وهذه الأقسام أنواع الثلاثة هي مبنية على أقسام التوحيد الثلاثة عند الصوفية. فإن أقسام التوحيد فإن التوحيد ثلاثة أقسام عند الصوفية بالنسبة للناس، يقسمون الناس ثلاثة أقسام ويقول التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام: توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد الخاصة بالخاص. فالعامة هم أهل الشريعة، والخاصة هم أهل الحقيقة، وخاصة الخاصة هم أهل التحقيق. والعامة هم الذين لهم الشريعة، التكاليف والأوامر والنواهي والطاعات والمعاصي، هذه عند أهل الشريعة. أما أهل الحقيقة ليس عندهم معاصي، بل كل ما يصدر منهم طاعات، كل ما يصدر من أهل الحقيقة طاعات، ما عندهم طاعات، لأن ارتقوا درجة، ارتفعوا، مرتبتهم أعلى من مرتبة العامة. ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين، العوام عندهم أوامر ونواهي وصلاة وصيام وزكاة وحج. أما الخاصة ما عندهم معاصي أبدا، كل ما يصدر منهم طاعات، لأنهم أهل الحقيقة ارتفعوا درجة عن أهل الشريعة. أما أهل التحقيق، خاصة الخاصة هم أهل التحقيق، ما عندهم طاعات ولا معاصي، لأنهم وصلوا إلى قول بوحدة الوجود والعياذ بالله. فتوحيد العامة عند الصوفية هو الذي يصح بالشواهد، هو الذي يصح بالشواهد، وهو الذي ينفي الشرك الأعظم. والشواهد هي الأدلة والآيات والبراهين، وهذه الأدلة نوعان: أدلة عقلية أو عيانية أو حسية، وهي ما يشاهد الإنسان ويحسه ويعقله، كالشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأراضين، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه كلها شواهد على التوحيد، شواهد وأدلة على وحدانية الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وكذلك الآيات القرآنية التي أرسل الله بها العباد، والله تعالى أرشد العباد إلى الأدلة العقلية. قالوا هذا التوحيد العام الذي يصح بالشواهد، يصح بالشواهد، وهو الذي ينفي الشرك الأعظم. وهذه الشواهد والأدلة عقلية وشرعية. فهؤلاء هم العامة، هم العامة يحتاجون إلى دليل. أما الخاصة ما يحتاجون إلى دليل على التوحيد كما سيأتي. ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء والمرسلين من العامة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه الأنواع الثلاثة، وقال تعليقا على قولهم توحيد العامة، قال هذا التوحيد الذي سموه توحيد العامة هو توحيد الأنبياء والمرسلين. وأكمل الناس في هذا التوحيد هم الأنبياء والمرسلون، وأكملهم المرسلون أكمل الناس في هذا التوحيد، وأكملهم أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأكملهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فإنهما قام من هذا التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكبر من التوحيد الذي جاءت به الرسل ودعت إليه. وإذا كان هذا توحيد العامة فهنيئا للعامة توحيد، هنيئا للعامة أن يكون توحيدهم توحيد الأنبياء والمرسلين. ويقول الصوفية إن هذا التوحيد توحيد العامة هو الذي ينفي الشرك الأعظم، وهذا يدل على كماله وشرفه. هذا التوحيد يدل على كماله، قامت عليه الشواهد ونادت عليه الأدلة، وهو ينفي الشرك الأعظم. الشرك الأعظم ينفيه عن الله عز وجل، فيكون العبد مخلصا لله عز وجل. فلظهور هذا التوحيد ووضوحه وانجلاءه وشهادة العقول والفطر له، بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فهو واضح لا لبس فيه، توحيد جلي، توحيد واضح قامت عليه الأدلة والشواهد والبراهين أثبتته ونادت عليه وأوضحته وبينته وقررته، وجاء به الأنبياء والمرسلون ونفى الشرك الأعظم. هذا هو التوحيد، وما عداه فإنه لا يقوم على الوضوح والبيان، وإنما يقوم هم على الرموز والإشارات والتعقيد. ولهذا يقول الصوفية إن التوحيد النوع الثاني من التوحيد توحيد الخاص، وهو الذي يثبت بالحقائق، هو الذي يثبت بالحقائق. أما توحيد العامة قال يصح بالشواهد، وعندهم الثبوت أقوى من الصح والحقائق أقوى من الشواهد. توحيد العامة يصح بالشواهد، وتوحيد الخاصة يثبت بالحقائق. قالوا يثبت، الثبوت أقوى عندهم من الصحة، والحقائق أقوى من الشواهد. ما عنده ما في شواهد ولا عليه أدلة توحيد الخاصة، وإنما يقوم على أمور رموز وإشارات، أمور خفية، والحقائق أمور إصلاحية عندهم خاصة بهم، ثم الكشف والقبض والبسط والمعاينة والاتصال والانفصال وغير ذلك من الاصطلاحات التي اصطلحوا عليها لا يعرفها إلا هم، أمور خفية ليس الظاهر. وقالوا في تعريف هذا التوحيد، توحيد الخاصة، قالوا هو إسقاط الأسباب الظاهرة، هو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو ألا يرى في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها، ويتحقق معرفة العلل ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا هو توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرض الجمع. فإذن توحيد الخاصة عندهم هو إسقاط الأسباب الظاهرة، تسقط الأسباب، تبطل الأسباب كلها، ليس هناك أسباب. والأسباب الظاهرة يحتمل أن يريد بها الأسباب التي جعلها الله أسبابا وجعل فيها قوة وطبائع، كالإحراق للنار، هذا سبب، النار سبب في الإحراق، والقطع للسكين، والأكل سبب في الشبع، والشرب سبب في الري، والعين سبب في الإبصار، والأذن سبب في الاستماع. هم يقولون ما هناك سبب، ليس هناك سبب، اسقط الأسباب الظاهرة كلها. فليست النار محرقة، ما ليست النار فيها قوة الإحراق، وليس السكين فيها قوة القطع، وليس الأكل فيه قوة الشبع، وليس الشرب فيه قوة الري، وليس العين فيها قوة الإبصار، وليس الأذن فيها قوة الاستماع، وليس الكسر فيه قوة الانكسار، وليس العلم فيه قوة الاستلاء. هذه كلها ليست أسباب. فإذا قيل لهم كيف نحن لا نرى، إذا أشعلنا النار أحرقت، وإذا جرى السكين قطعت، قالوا لا، إن الله يوجد هذه الأشياء عند ملاقاتها لا بها، يوجدها عندها لا بها. فالله تعالى يوجد الإحراق عند إشعال النار لا بالنار، ويوجد القطع عند إجراء السكين لا بالسكين، والله تعالى يوجد الإبصار عند فتح العين لا بالعين، ويوجد الاستماع عند فتح الأذن لا بالأذن، ويوجد الاستدلال عند العلم لا بالعلم، وهكذا. فقالوا ليس هناك أسباب حتى يقولوا إن المؤثر هو الله فقط، لأن درجتهم درجة متوسطة، يريدون أن يصلوا إلى قول بوحدة الوجود. ويحتمل أن يريد بالأسباب حركة الأسباب أعمال العباد، فليست الأعمال سبب أعمال العباد من الطاعات والمعاصي، ليست الطاعات سبب في دخول الجنة، وليست المعاصي سبب في دخول النار. تسقط هذا، إسقاط الأسباب الظاهرة، وإنما دخول الجنة بمشيئة الله بدون حكمة، ودخول النار بمشيئة الله، هكذا يقول. ولا شك أن هذا مخالفة للنصوص، والله تعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها. فالأسباب والمسببات مربوطة بأسبابها في الدنيا والآخرة، اقتضت حكمة الله وإرادته أن يربط الأسباب بالمسببات. فإذا كانوا يريدون بالأسباب الظاهرة يسقطونها فهذا مخالفة للمحسوس ومخالفة للعقل، وإن كانوا يريدون بالأسباب الطاعات والمعاصي فليست أسبابا في دخول الجنة ولا في دخول النار فهذا أيضا مخالفة للنصوص الشرعية. وقالوا الأسباب الظاهرة احترزا من الأسباب الباطنة، لأنهم لو قالوا إسقاط الأسباب الباطنة، الإيمان من الأسباب الباطنة سبب في دخول الجنة، والتوحيد توحيد سبب من الأسباب الباطنة، فمن قال إنه ليس سبب في دخول الجنة فقد انسلخ من الدين والإسلام وخلع رقة الإيمان. لكن قالوا الأسباب الظاهرة، وعلى كل حال فالأمر خطير، هذا الكلام خطير. إسقاط الأسباب سواء كانت الأسباب العادية أو إسقاط الطاعات والمعاصي، تسقطها فليست الطاعة سبب في دخول الجنة وليست المعاصي سبب في دخول النار، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول، يعني تصعد عن منازعات العقول، يعني فلا تنازع بمعقولك ما جاءت فيه الرسل، هذا ظاهره لا بأس به، تصعد عن منازعات العقول، ولا وما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول الذين ينازعون بمعقولهم ما جاءت به الرسل في إثبات ما أثبتوه ونفي ما نفوه وإيجاب ما أوجبوه وتحريم ما حرموه. والصعود عن منازعة العقول وعن التعلق بالشواهد، يقولون لا تتعلق بشاهد، لا تتعلق بدليل، بأي دليل ألغي الأدلة كلها، فليس هناك دليل على التوحيد وليس هناك أدلة على وجود الله، كل هذه ألغيها. صعود عن منازعة وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يرى في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة، لا يرى على التوحيد أي دليل، أي فيكون توحيده توحيد غامض ليس عليه دليل لا عقلي ولا شرعي، ولا في وهو أن لا يرى في التوحيد دليل ولا في التوكل سببا، يلغي الأسباب، توكل على الله، يعتمد على الله من دون سبب، الأسباب كلها أبطلها وألغيها. بل إنهم يقولون إن هذه من مقامات، إن هذه علل في مقامات الخاص، توكل تلغي الأسباب كلها، تلغي الأسباب فلا يكون مع التوكل شيء، بل يكفي أن تفوض أمرك إلى الله من دون أن تفعل شيء. بل إنهم قالوا إن التوكل هذه من مقامات العامة، توكل فيه علل لا بد أن تزيحها، وهو أن المتوكل يشهد متوكلا ومتوكلا عليه ومتوكلا فيه ويشهد نفس توكله، وهذه عمل في طريق الخاصة. المتوكل يقول إذا توكل، المتوكل على الله عنده أربع علل لا بد أن نزيحها. العلة الأولى أنه يشهد متوكلا نفسه، يشهد نفسه متوكلا، والأمر الثاني يشهد متوكلا عليه وهو الله، والعلة الثالثة يشهد متوكلا عليه الشيء الذي يتوكل على الله فيه، والعلة الرابعة يشهد نفس توكله، وهذه كلها علل عند الخاصة في طريق الخاصة وعمى تعميهم وترجعهم إلى الإسلام، فلا بد من إزالتها، يعني يبطل التوكل. كما أن الخوف، خوف من الله علة أيضا، فيه علل مصحوب بالخوف، والرجاء علة عند الخاصة من الصوفية لا بد أن يزيله. يقولون وليس في الرجاء إلا فائدة واحدة، وهو أنه يبرد حرارة الخوف فقط، وإلا فهو علة يجب إزالته، والدعاء دعاء علة، وهكذا. هي هذه كلها من مقامات العامة، الدعاء والتوكل والرجاء والخوف والصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذه عند العام، عند العامة، ومن العامة جميع الأنبياء والرسل. أما الخاصة لا بد أن يزيل هذه الأشياء، هذه علل في طريقهم إلى الله زعم. ولهذا قال وهو ألا يرى في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة، ما يرى على التوحيد أي دليل لا عقلي ولا شرعي، ولا يرى سببا مع التوكل، ولا يرى في النجاة من النار وسيلة، ليس هناك وسيلة، فالأعمال الصالحة ليست وسيلة في النجاة من النار، بل النجاة من النار بالمشيئة المحضة، النجاة من النار بالمشيئة المحضة، ودخول الجنة بالمشيئة المحضة، وليس هناك حكمة، الحكم ليس لله حكمة في ذلك، وليس في الأشياء قوة ولا طبائع ولا غرائز ولا أسباب ولا علل ولا حكم، ليس هناك إلا المشيئة الإلهية. يقول المشيئة الإلهية تخبط خط عشوة، تجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات، هكذا يقول. فعن المشيئة الإلهية يصدر كل حادث، ويصدر مع الحادث حادث آخر، ويصدر مع الحادث حادث آخر مرتبط به ارتباطا عاديا، لا أن أحدهما سببه بالآخر، هكذا يقول. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو مذهب الجبرية، ورئيسهم الجهم المصفات. وعلى هذا تكون الشرائع عبث لا قيمة لها، والكتب عبث، التي الكتب السماوية عبث، والشرائع عبث لا قيمة لها، ما لها قيمة، لأن الأعمال ليس سببا في دخول الجنة ولا في النجاة من النار. إذا كانت الأعمال الصالحة ليس سببا في دخول الجنة، وكذلك الأعمال السيئة ليس سببا في دخول النار، ما الفائدة من الشرائع؟ تكون الشرائع عبث، تكون الشرائع كلها عبث. طرد هذا المذهب مفسد للدنيا والدين ولجميع أديان الرسل، وهم في خاصة أنفسهم لا يستطيعون طرد هذا المذهب، ما يستطيعون، يفعلون الأسباب، هم يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون وينكحون ويبدرون ويزرعون، هذه كلها أسباب، هذه كلها أسباب. قد فطر الله الخلق على فعل الأسباب، وفطر الله الخلق على بطلان هذا المذهب الخبيث. لو طردوا مذهبهم ما أكلوا، قل لا تأكل، هذا سبب حتى يأتي إنسان يفسح فمك ويضع فيه الأكل، ولا تشرب كذلك، ولا تبيع ولا تشتري، اجلس في بيتك، هذه أسباب، ولا تتزوج ولا تبذر ولا تزرع ولا تطالب بحقك إذا أخذ حقك أو ضربت، ما يطالب بحق، لأن كلها أسباب. لكنهم يعملون بالأسباب في أمور الدنيا، لكن في أمور الدين يبطلونها. نسأل الله السلامة والعافية. هذه طريقة متوسطة، ولهذا يقول هو ألا يرى في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة. إذا ماذا يعمل؟ إذا كان التوحيد ما عليه دليل والتوكل ليس معه أسباب وليس هناك وسيلة للنجاة من النار، ماذا يعمل؟ يقول يكفيها المشاهدة، مشاهدة الله فقط، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه، يكفي، الحق هو الله، سبق الحق بحكمه وعلمه، الله تعالى علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ وقدر وجودها في أوقاتها المحددة، ويكفي أن تشاهد سبق الله بحكمه وعلمه للأشياء، يكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وإخفائه إياها في رسومها وتعليقه إياها بأحيينها، يعني أن كل شيء معلق بزمن، بأحيينها الأزمان، كل شيء له زمن وله مكان وله مادة تحمله، فأنت الآن يكفيك أن تشاهد أن الله سبق بحكمه وعلمه بالأشياء، وأن كل شيء له زمن محدد، وكل شيء له مكان محدد، وكل شيء له مادة تحمله، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، هذا المكان، كل شيء له موضع ومكان، وتعليقه إياها بأحيينه هذا الزمان، وإخفائه إياها في رسومه هذه المادة الحاملة للشيء. وما دام كل شيء مكتوب الآن، مكتوب الله تعالى سبق علمه وحكمه بكل شيء، هذا الشيء يقع في الزمان المكان المعين، في المكان المعين، وفي المادة أخفاه في المادة المعينة، وهذا يدخل النار وهذا يدخل النار، كل شيء مكتوب، فلا حاجة إلى العمل ولا حاجة إلى الأسباب ولا حاجة إلى الغرائز ولا حاجة إلى الطبائع ولا حاجة إلى الاستدلال على التوحيد، يكفيك أن تشاهد سبق الحق بحكمه وعلمه. وفي هذه الحالة يقول تتحقق معرفة العلل، العلل التي تكون حجر عثرة في طريقك إلى الله تتحققها إذا وصلت إلى هذه الحالة، فتلغي وتكون الأعمال كلها حجر عثرة، صلاة، صيام، زكاة، حج، دعاء، أسباب كلها تلغيها، هذه حجر عثرة، خوف، رجاء، توكل على الله، كل هذه علل في طريق الخاصة تتحقق. عرفت الآن العلل التي تقف في طريقك إلى الله، تقف في طريق السالك والعارف إلى الله، يتحقق وتحقق معرفة العلم. وفي هذه الحالة تسلك سبيل إسقاط الحدث، تمشي حتى تسقط الحدث. الحدث ما هو؟ كل ما سوى الله حدث. فأنت تسلك سبيل إسقاط الحدث ومحدثات المخلوقات، فلا تبقي إلا الله. هذه طرق، هذه مرتبة متوسطة. ويسلك سبيل إسقاط الحدث، هذا هو توحيد الخاص، هذا هو توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء. علم الفناء هو أنه يفنى، يغيب، يغيب بالله عن المخلوقات، يصح بعلم الفناء كما سبق. فناء غيبوبة، يغيب، يغيب بالله عن المخلوقات، بمعنى أنه يتناساها، ما يتناساها من الوجود بل يتناساها من الشهود، ما يشهد. فإذا وصل إلى المرتبة الثالثة هي مرتبة أهل وحدة الوجود، يتناساها من الوجود، ينكرها، يمكنها، لكن هو في طريقة متوسطة، يغيب بالله عن المخلوقات فيتناساها ولا يشهدها حتى لا تشوش عليه سيره إلى الله. هذا طريق أهل المعرفة وأهل الحقيقة عندنا. هذا هو توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع، يصفو في علم الجمع، الجمع بين الخالق والمخلوق، تجمع بينهما حتى يكون شيئا واحدا، ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع اللي هم الاتحادية الذين يقولون يجمعون بين الخالق والمخلوق، فيقول الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. هذا يجذب إليه، يجذب إليه. هذا هو مذهب هؤلاء. أما وهؤلاء يسمون أنفسهم أهل الحقيقة، ويسمون أهل التوحيد الأول أهل الشريعة، وليس عندهم طاعات ولا معاصي، لأنهم وصلوا إلى العلم، ولأن كل واحد منهم يعلم أن ما قدر سيكون، ويلغي صفاته وأفعاله ويجعله صفات لله، وحينئذ فليس هناك تكاليف، وليس هناك طاعات، بل كل معاصي، بل كل ما يصدر من الواحد فهو طاعة. كل ما يصدر، إذا زنى يكون طاعة، إذا سرق يكون زنى طاعة، إذا كفر يكون طاعة. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء أهل الحقيقة. أما الأوامر والنواهي، هناك شيء حرام وشيء حلال، هذا عند أهل الشريعة. أما أهل الحقيقة ما عندهم حلال وحرام، كل ما يصدر حلال، كل ما يصدر من الواحد حلال وطاعة. ويستدلون بمثل قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفسروا اليقين بالعلم، قالوا وصلنا إلى العلم انتهت العبادة، سقطت العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. أما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو توحيد خاصة الخاصة، ويسمون أنفسهم أهل التحقيق، وهو التوحيد القائم بالقدم، التوحيد القائم بالقدم، يعني قائم بالله، وهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه بقدره، توحيد اختصه الحق بنفسه، يعني لا يوحده به غيره. فالتوحيد هو كلامه وصفته القائم به، كقوله سبحانه والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. توحيد اختصه الحق بنفسه، لا بمعنى أنه لا يوحده بغيره، واستحقه بقدره، استحقه بقدر كنهه الذي لا يبلغه غيره، وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من أهل صفته، يعني أظهر منه شيئا يسيرا إلى طائفة قليلة من الخلق هم أهل صفته، وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه، أخرسهم عن نعته سبحانه، بمعنى أنه لا يقبل نعت المخلوقين له كما لا يقبل لسان الأخرس الكلام، أو أن الله أسكتهم عنه غيرة له وصيرة له، وأعجزهم عن بثه، أعجزهم عن الإخبار به وعن البيان. ما هو هذا التوحيد؟ توحيد أسره إلى طائفة من الخلق، وهم الذين حل بهم كما والعياذ بالله، الذين حل الله بهم طائفة قليلة هم أهل الحلول، أسر إليهم شيئا من التوحيد ومع ذلك أخرسهم عن نعته وعجزهم عن بثه، يعني لم يمكنهم من الكلام. ما هذا الكلام الذي دندن حوله هؤلاء الصوفية؟ ما هو التوحيد الذي لا يتكلم به الإنسان؟ الإنسان يتكلم إذا أعطاه القدرة على الكلام، وإن كان الناس يتفاوتون في البيان والإيضاح، لكن كل ما علمه القلب أمكن التعبير عنه باللسان، وإن اختلفت العبارة وضوحا وخفاء. ولهذا يقول الهروي في هذا في بيان هذا التوحيد، توحيد خاصة الخاصة: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته من ينعته لاحد. ما وحد الواحد من واحد، يعني ما وحد الله أحد سواه، لأن التوحيد الحقيقي هو الذي يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، بخلاف العبد إذا وحد الله فتلك ثنائية ظاهرة، يشاهد نفسه ويشاهد ربه، وهذا شرك عندهم. فالتوحيد الحقيقي هو الذي يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، والذي تتلاشى فيه الأكوان وتضمحل فيه الرسوم وتزول الرسوم. والعبد المخلوق حينما يشاهد يوحد ربه يشاهد نفسه ويشاهد ربه، وهذا ليس بتوحيد، بل التوحيد هو الذي تتلاشى فيه الرسوم وتضمحل فيه الأكوان ولا يبقى شيء إلا الله، وهذا حينما يكون رب هو الذي يوحد نفسه بنفسه، فهو الموحد والموحد، فلا ثنائية ولا تعدد، فهو الموحد وهو الموحد. ما وحد الواحد من واحد من زائدة، ما وحد الواحد أحد من الخلق إذ كل من وحده جاحد، كل من وحد الله من الخلق فهو جاحد لحقيقة التوحيد، فإن حقيقة التوحيد تتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، وإذا وحد واحد من الخلق ما في انفراد، في تثنية. وأيضا كل من وحد الخالق، كل من وحد الله من الخلق فقد وصفه بالصفات، وهذا جحود للتوحيد الذي هو عدم انحصاره في الأوصاف، ما ينحصر في وصف، هو كل شيء، فإذا وحده معناه وصفه بوصف وحصره في وصف، وهذا شرك ليس بتوحيد. توحيد يتضمن عدم انحصاره تحت الأوصاف، ولهذا قال: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، كل من وحد من الخلق جاحد لحقيقة التوحيد، لأنه يشاهد نفسه ويشاهد ربه، وهذه تثنية، ولأنه وصفه فجعله محصورا وهو لا يدخل تحت الأوصاف. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيد من ينطق عن نعته، كل من ينطق عن الله، كل من ينطق من البشر بنعت الله وينعت الله، فنطقه ونعته عارية، عارية استعارها من الله، وهي مردودة على صاحبها كما تسترد العواري، ووحدة الله من جميع الوجوه تبطل هذه العارية وتردها إلى مالكها الحق هو الله. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، فكل من وحده من الخلق يقول هذا التوحيد عارية أعارك الله إياه، ووحدة الله المطلقة من جميع الوجوه تبطل هذه العارية وتردها إلى مالك الحق هو الله، فإذا تسكت، يسكت المخلوق. توحيده إياه توحيده، يعني توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه بنفسه، هذا هو التوحيد. توحيده إياه توحيده، توحيده الحقيقي هو توحيده بنفسه، توحيده لنفسه بنفسه، فلا ثنائية ولا تعدد، فهو الموحد وهو الموحد، ولا رسم ولا شخص ولا مكون ولا مخلوق. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد، ونعت من ينعته لاحد، يعني كل من ينعت الله فهو ملحد، هكذا نعت من ينعته ملحد، لأنه أسند إلى نزهة الحق ما لا يليق به إسناده، ووصفه بما لا يليق به وصفه، فإن عين الأولية تأبى نطق الحدث، عين الأولية، عين أولية الله، الله هو الأول، فعين الأولية تأبى أن ينطق كل حدث، كل مخلوق ما ينطق، فإذا نطق يكون ملحد، فإن عين الأولية تأبى نطق الحدث، ومحض التوحيد عند هؤلاء الملاحدة يأبى أن يكون للسوى أثر ولا بتة، السوى ما سوى الله، محض التوحيد يأبى أن يكون للسوى أثر، فإذا التوحيد، محض التوحيد عند هؤلاء الملاحدة القول بوحدة الوجود، هذه الأبيات تقرر إيش؟ مذهب وحدة الوجود، هذا هذا هم الخاصة، هم الخاصة. ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته الواحد. فهؤلاء هم خاصة الخاصة، يسمون أنفسهم، يسمون أنفسهم أهل التحقيق، وليس عندهم طاعات ولا معاصي، ما في طاعات ولا معاصي ولا عمل، الوجود واحد. الطاعات تكون عند أهل الحقيقة الخاصة، عندهم طاعات ولا عندهم معاصي، كل ما يصدر منه زنا، سرقة، قتل، إجرام، كله عندهم طاعة، لأن الواحد منهم يقول أنا إن عصيت أمره الديني الشرعي فقد وافقت أمره الكوني، موافق للأمر الكوني، موافق للقدر. وعلى هذا يكون، على هذا يكون الصوفية يقسمون الناس ثلاثة أقسام: العامة، ومن العامة جميع الأنبياء والمرسلين، وهؤلاء هم سمونهم أهل الشريعة، لهم طاعات ولهم معاصي، يحرم عليهم الشرك، يجب عليهم أن يوحدوا الله ويخلصوا له العبادة، يلتزمون بالشريعة، يأتمرون بالأوامر، يأتمرون بالنواهي، ومنهم الأنبياء والمرسلين. الطائفة الثانية أهل الحقيقة الخاصة، هؤلاء ارتفعوا درجة، ارتفعوا دريجة كما ذكر العلامة ابن القيم، ارتفعوا درجة، فصارت الطاعات، المعاصي كلها طاعات، ما هناك معاصي، سقطت التكاليف، اكتفوا بالشهود والنظر إلى ربوبية الله ومشيئته وشمول قيوميته وانفراده بخلق الأشياء يكفيها، وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوا صفة لله، فسقطت عنهم التكاليف وصار جميع ما يصدر منهم طاعات. ثم يرتفعون درجة أخرى فيصلون إلى الطائفة الثالثة، وهم أهل وحدة الوجود، وهم خاصة خاصة، فليس هناك، يسمون أنفسهم أهل التحقيق، ليس عندهم طاعات ولا معاصي أبدا، لأنه ما فيه إلا الوجود واحد، فالعبد هو الرب والرب هو العبد. هذه هي